العزم وهو تحقيق القصد طوعا أو كرها. لابد أن تأخذ نفسك على الخير قسما، وهو على ثلاث درجات: إذاء القلب أن يخالف العلم بشين برق المراقبة، كأن مراقبتك لله فلاش بيلمع كل شوية، يلمع في دماغك ان ربنا معاك، ربنا شايفك، ربنا مراقبك، ربنا ناظر اليك، فيأبى القلب ان يخالف العلم. اثنين: استدامة نور الانس بحفظ الحرمة. الانس اول علامة في الطريق. الانس اللي هو ايه؟ ان تستوحش من الناس وتأنس في الخلوة برب الناس. فالانس اوله ترك الاستئناس بالناس، أن تحب أن تأوي إلى الأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات. وسط الأنس الاستيحاش من الناس، كل ما يبقى الناس كتير كل ما تحس أن أنت مخضوض فزعان. آخرها إذا رأيت نفسك في الخلوة تأنس بالله، فإذا تركت الخلوة فقدت الأنس به، فإن أنسك بالخلوة لا بالله. أما إذا كان أنسك بالله فإنك أنسك به في الخلوة وبين الناس. إزاي حافظ عليه؟ استدامة نور الأنس بحفظ الحرمة.